بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وعندنا الآن الحديث 26 مما ذكر الإمام النووي وجمعه في كتابه 40 النووية. يقول رحمنا الله وإياه: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل سلامة، والسلامة المفصل، مفاصل الإنسان، وذلك جاء في أحاديث فسرت المعنى وبينت أن هذه الصدقات مقدارها اليومي 360 صدقة على مفاصل الإنسان. وعليه ليست على الوجوب، يعني أنه يجب عليه، فإذا ما فعل ذلك فإنه يأثم، وإنما إذا أراد أن يفتدي نفسه، يعني يكمل فداء نفسه من النار في ذلك اليوم، يأتي بهذه الصدقة. ثم تأتي رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، أن الصدقة ليست شيئا واحدا، الصدقة ليست شيء واحد، كما ذكرنا في الحديث السابق أنه قد تكون الصدقة بالقول بالفعل، وقد تكون الصدقة على نفسك، تكون الصدقة على أهل بيتك، حتى ما يقول عليه الصلاة والسلام: ما يجعله الرجل في فم امرأته، في زوجته أو زوجته صدقة، ما يصرف على أولاده صدقة. فالصدقة تأتي هنا بمعنى الطاعة والحسنة والأجر، وليس الصدقة فقط إخراج المال. كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين، الآن يبين النبي عليه الصلاة والسلام كيف تحصيل هذه الصدقات الكثيرة على كل مفصل صدقة، كيف يكون هذا؟ يبين النبي عليه الصلاة والسلام: تعدل بين اثنين، والعدل هنا بمعنى الإصلاح، وسمي عدل لماذا؟ لأنك تصلح بينهم بالعدل، وليس معنى الإصلاح أنه خلاص يا فلان تنازل عن حقك وأنت تنازل عن حقك وانتهينا، وإنما الإصلاح أن تعطي كل ذي حق حقه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عبر عن الإصلاح في هذا اللفظ اللي هو العدل: تعدل بين اثنين صدقة، أي تصلح بينهم. من الصدقات أيضا قال: وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. فحينما تجد إنسان من مثلا العمالة هؤلاء، يعني عنده مثلا كيس أسمنت أو شيء أو حاجة أو طابوك، فتعينه، فهذا صدقة، صدقة عليه. قال: تعين الرجل في دابته فتحمله عليها. إنسان يركب سيارته وأنت عاونته على ركوب السيارة، عنده أغراض يحطها بالسيارة مثلا وعاونته عليه، صدق. أعظم من ذلك كما ذكر بعض الشراح أن تحمله على دابتك أنت. تجد بعض الناس مثلا يحتاج أنه من يوصله للطريق فتحمله، هذا صدق، هذا صدق. قد يكون هذا المسلم في شيء من الكربة والضيق أو العنت، فتفرج عنه بهذا الأمر فهي أعظم أجرك. ومن الملاحظ للأسف أنه في مجتمعنا هذه القضية ضعيف العمل بها والشعور بها، خاصة إذا سافر الإنسان ما في حد يقف للي يأشرون دولة بالسفر، ودائما يكون الدافع قضية الخوف، ما تدري هذا عنده يمكن في مشكلة، يمكن عنده بلاء، يمكن عنده قد يكون عنده، كم نسبتهم اللي عندهم مشاكل؟ يعني مثلا احنا نتكلم، يعني احنا مجتمعنا الصغير هذا، واحد طالع من رفحة رايح الليلة أو جاي من الليلة الرفحة، فقلت لك مثلا سوداني. طيب السوداني هذا مليون بالمئة راح يغني، وش الخطورة عليك؟ خطورة يعني السياسية والاقتصادية والأمنية، انك تاخذه معك وتوصله رفحة. وإنسان يتبصر في أحوال الناس، شخص شكله مريب، تصرفاته مريبة، وجوده في هذا المكان مريب، يترك معه ما في مشكلة. تأكل إنسان مسكين ومعروف حاله أنه ما عنده أصلا سيارة، وهذا بالعادة يعني وظيفته يا الله تحصل أكله وشربه، ويطلب منك إعانة فتعينه، ويحتسب الإنسان أن هذه صدقة. بل لو ما احتسبها فإن الله سبحانه وتعالى يحسبها له صدقة. أو ترفع له عليها متاعه صدقة، إما في دابته أو ترفع له متاعه، تجد إنسان من كبار السن أو امرأة عجوز مثلا بالسوق فتعينها على حمل بعض أغراضها، هذا صدقة. من جميل المواقف يقول شخص أني كنت محل وامرأة كبيرة بالسن أمامي تحاسب صاحب المحل، كان المبلغ يعني 30 ريال أو كذا أو شيء. تبحث ما لقيت المبلغ، قلت ريالات. فأنا أبي حل الإشكالية، قلت إذا أعطيته يمكن أنه تحرج ترفض وما تحصل حالته وتروح يما هذا. فأخذت 50 ريال اللي يغطي المبلغ هذا وزيادة، ورميت الطريقة يعني شيء فيها شيء احتراف وذكاء تحت رجلين العجوز. فقلت يا خالة التفت هي طبعا بلشانة ودورة فلوس، قلت يا خالة الله عبيد تلتفت لي ايش عندك؟ قلت هذه وقعت منك، هذه تقول تراعي من 50 وتقمز على طول تاخذ، وهي تحس من 50 سقطت منها، تاخذ 50 وتعطيها صاحب المحل، وسدد الرجال عنها بطريقة مؤدبة حفظ كرامة هذه المرأة ولا أثار يعني لجة وكذا، وعمل ما يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. طبعا هو مفترض أنه ما يعلم به، لكن هو علم من باب الفائدة يعني إن شاء الله أجره يعني محفوظ. قال والكلمة الطيبة صدقة، كلمة طيبة. إنسان جالس مع أبوه مع أمه مع أخوانه مع خواته ما عنده شيء، يعني اقتطع من وقته، يعني نقول وقته الثمين هذا اليوم، يعني حافل بالأشغال والمنجزات، وجلس مع خواته الصغار وقام يسولف عليهم ويجيب قصص مضحكة وكذا يضحك، وش هدفك يا فلان؟ والله أنسني أي ناس ما قصدي شيء ثاني، فهذا صدقة، بل من أعظم الصدقة، خاصة إذا استحضرنا النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان له بنتان أو أختان أو ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فأحسن إليهن وأدبهن وقام عليهن كن له حجابا من النار. هذه الثلاث بنات هذه والبنتين، أول بنت تكون حجابا لك من النار، فهذا من أعظم الصدقة، الكلمة الطيبة مع أقربائك مع أرحامك مع إخوانك مع أحبابك مع أصدقائك، يا قالت فلان يا مرحبا يا هلا سم، هذه كلمة طيبة لك فيها الأجر. كم مرة تقول الكلمة هذه؟ مئات المرات في اليوم، أنت ما تحتسب هذا شيء، لكن الله سبحانه وتعالى يريك إياه يوم القيامة. صلى الله لا يرينا إلا ما يرضي سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، ليست الصلاة صدقة فقط، وإنما هذه الخطوات التي تمشيها إلى الصلاة صدقة، نسأل الله من فضله العظيم. وتميط الأذى عن الطريق صدقة، بل وإماطة الأذى عن الطريق من أعظم الصدقة، كما قال عليه الصلاة والسلام رأيت رجلا يتقلب في الجنة بغصن أزاله عن طريق المسلم. شوف قمة السعادة، الرجل قاعد يتمغر في الجنة استهز بغصن أزاله. قضية الغصن أو الأذى الموجود ما هو المطلوب، لكن ما قام في قلبه خلاه يوقف ويشيل هالغصن هذا ما في قلبه من محبة الخير لعموم المسلمين، هذا هو اللي يستحق عليه المغفرة والرفعة العظيمة. وكذلك مبطن الأذى جعلها النبي عليه الصلاة والسلام من شعب الإيمان في الحديث المشهور الإيمان 64 أو 70 شعبة، فعلها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى من الطريق أو عن الطريق. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين لنا في هذا الحديث أنه من أراد فكاك نفسه وفداءها من النار في يومه وليلته فعليه في كل سلامة كل مفصل صدقة. هذه الصدقة ليست صدقة المال، وإنما أن يكون كل تحركه وكلامه وهمه وقيامه وجلوسه لله سبحانه وتعالى، يرجو نفع هذه الحركات وهذه الأقوال وهذه السكنات حتى سكوته. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين حياتهم كلها عبودية له سبحانه وبحمده، ويعفو عنا تقصيرنا وزللنا، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.